راديو نيل. راديو نيل يقدم النجم محمد هنيدي في مسلسل حزام ناشف. على وش الوب هقب وبقف سرش وهعمل قرش وأدخن كرش هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت وتكتن فارت بأصغر بارت الأكبر بارت أنا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف بطولة النجمة منى عبد الغني، تأليف دكتور أيمن عبد الرحمن، كلمة المقدمة سمر حسين آدم، ألحان محمد راجح، توزيع هشام فرج، منتج منفذ راديو وان، إخراج خالد حلمي، برعاية مدينتي مدينة عالمية على أرض مصرية، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية سيتي ايدج ديفلوبمنت، برعاية كيو ام بي الاهلي، برعاية هايد بارك ديفلوبمنت. انتي مش عاملة اي اعتبار لوظيفتك الحساسة وموقعك الحيوي، دي فضيحة للهيئة كلها. ما تفهموني يا جماعة انا عملت ايه؟ انا اكلت حتة حلاوة ولقمة عسل بطحينة، هو انتوا بتقبضوا على اللي بيتعطى حلاوة؟ تفاصتك ودتك في داهية، ها؟ ما تشتري لك علبة حلاوة وتاكليها في البيت. عاوزك تشرحي ازاي ليساء كانت بعقلك حلاوة وصورتك الصورة دي. ايه ده؟ كوشة؟ انا عمري ما عدت على كوشة، دي فوتوشوب على فكرة، وده مش فرحي خالص، ده فرح كموني. انا قلت كده برضو، تعبير وشك متركب، فحتى ضحكتك بلهاء. وريني كده؟ ايوه فعلا ضحكتي بلهاء وهبلاء كمان. يوسف ما تعيش في الدور. انتي بتهددي قدامي؟ ازاي اقبلتي حد بريء ومسالم زي يوسف انه يجاريكي في الجنان ده؟ يا فندم انا ما ضربتوش على ايده، قلت له اتجوزني. ايه؟ قلتي ايه؟ وجالك قلب تطقيها وتحدفيها في وشي كده؟ انا منهاره. كمل انت التحيه يا استاذ نبراوي. ما تتنيلي، تسيبي بقى علبه الحلاوه. ايه ده يا بنتي؟ عشان تعرفي تردي على الناس. غصب عني يا يوسف، اصلي ما فطرتش. يوسف، هل فعلا انت اللي تسببت في ضياع عيلتها بسبب عملتك السودة، وده بناء على اقوال الاستاذ شرابي النووي؟ فهمت، شرابي هو اللي فعل الزر، هو اللي فعل الزر. احنا تشاركنا في شقة. انا وليساء و استنى، نص دماغي الشمال نمل. سلامتك من الاه يا فندم، ازاي تقعد معاها في شقة واحدة يا استاذ؟ ما انا هشرح يا فندم، بس اروح اجيب حاجة كده مسكرة لانم عشان تفوق. انت ايه يا ليساء؟ نسفتي الحلاوة كلها، ما عملتيش اي حساب للظروف؟ كفاية بقى، انا هقول لهم الحقيقة، احنا متجوزين يا نبراوي بيه، ودي قسمة الجواز، اتفضل افحصها. القسيمة رسمية يا فندم ومختومة بختم النسر، تصوري. كوباية جلوكوز بسرعة، عندي هبوط جامد، انا بهبط. اقعدي يا استاذة، افردي رجليك، افرديها كده، نادولنا الفراش يا جماعة، بسرعة يجيب لنا كوباية جلوكوز بسرعة. على فكرة يا يوسف، انت دماغك صغرت في نظري جدا. الله يخرب بيت جملك، ايه الوصف العجيب ده؟ يعني ايه دماغي صغرت؟ ايوه دماغك صغرت انت، اللي مخك تخن، ها؟ عشان كده شايفة ان دماغي صغنانة كده؟ طب لو سمحت ما تركبش معايا واحنا مروحين، وانت لسانك ما يخطبش لساني في الشقة، مفهوم؟ الو، ايوه عواطف. الحق يا يوسف، جدك الناشف بيفرفر. طب ما تشوفوا له دكتور بسرعة. الو، ايوه يا ماما. ده كلام يا ليساء؟ سايباني لوحدي في المستشفى ومفكرتيش حتى تسالي عليا؟ مستشفى؟ يا لهوي، مالك يا ماما؟ انا كويسه طمني، تعالي بسرعه، مرغني ابن خالتك بيفرفر. يا لهوي، الحقني يا يوسف، مرغني بيفرفر، ولو فرفر هيبقى انت السبب. ليساء سيبيني في حل لو سمحتي، ها؟ انا جدي بيفرفر، ولو فرفر هتبقى انت السبب. لو سمحت ممكن اركب معاك ونروح المستشفى؟ موافق، بس ندفع تمن التاكسي بالنص. تاكس. مسلسل حزام ناشف برعاية مدينتي مدينة عالمية على أرض مصرية، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية سيتي ايج ديفلوبمنت، برعاية كيو ان بي الاهلي، برعاية هاي بارك ديفلوبمنت. هو ده؟ هو ده اللي هربتي من بيت امك عشانه؟ ده لا منظر ولا طول ولا عرض ولا ارتفاع. انا على فكرة ما اتجوزتش يوسف عشان ارتفاعه، انا اتجوزته عشان فرغ لي مساحة في حياته. يا هبلة، مرغني كان هيوسع لك 20 فدان موالح ترمحي فيهم زي الارنب الصحراوي. بس كان هيربطها بسلسلة ويمشيها وراها زي الكلب البلدي، وبعدين دهبل قوي، ازاي عايز اجوزيها لواحد مسمي ابنه نيازي حماتي؟ اوعى تقول لي يا حماتي، الكلمة دي ما اسمحهاش الا على لسان مرغني. لسانه اللي خيطوه في سقف حلقه بسببك، مع ان حجمك ما يملاش العين. بقولك ايه يا حاجة، انا على تكاية وانا على قشاية. لا انا كده هموت من الضحك يا بت، ما تحوش العسل اللي بينقط من امك ده يا ليساء. ماما انا ما اسمح لكيش تكلمي جوزي بالشكل ده، وبعدين انت كنت عايزاني ابقى زيك اعيش خدامة في بيت واحد ما يستاهلش، واقعد اداديه وطبطب عليه واتمحلس له. بتمحلس له علشانك، علشان هو اللي محوط عليك وعليا في بيته. قصدك محوط على الحمام ومنعني من دخوله، انا دلوقتي عايشه مرتاحه في بيتي وحمامي. يا خساره التعب وشقايا، حرمت نفسي من كل حاجه علشانك. انت ما حرمتيش نفسك من حاجه يا ماما، عشتي حياتك واتجوزتي واكبرتيني اتجوز جواز افتراضي. يا لهوي يا لهوي، افتراضي يعني جواز على الفاضي؟ انا قلت كده برضو لما شفت العريس. لا بقى، ده جواز مليان. بنتك استهلكت في 3 ايام 7 علب شامبو و9 صابونات بريحه وليفتين وفلايه، مش كفايه اني سايب جدي حبيبي تعبان ومحجوز في الدور اللي فوق وسايبه ونازل عشان خاطر الطلطخ ده؟ يلا بينا يا يوسف نطلع نشوف جدك اللي بيفرفر. وابن خالتك اللي بيفرفر مش هتشوفيه يا جحده. ده مش ابن خالتي، وانا اصلا ماليش خاله، وكفايه بقى الوهم اللي انت عايشه فيه. خلاص يا ليساء، امك هتقعد تعيط وتلم علينا الناس واحنا في المستشفى. تعالي تعالي بص بصه كده على الله طلب ونيازي دوت، وهي تبقى زياره مريض. يلا ناخد ثواب. يلا لو ثاني حتى شمالها تقتل وبيتلقف في بقي. ما هو انت لو تبطل تطبل على الكومودينو لسانك هيزبط ومش هيترقص. يا دكتور ابو سريع، مرغني مش بيطبل، ده بينقر من كتر الوجع. اقرا التعليمات والممنوعات اللي انا كاتبها كويس. ممنوع التنقير لانه بيعمل استثاره للسان فبيتحرك بشكل لا ارادي عفوي تجريدي. مش هتفهمني. تجريدي ازاي؟ انا مش فاهم. انت استيعابك بطيء وشخص متراجع اصلا. تجريدي ومتراجع، ايه الالفاظ دي؟ دكتور ده ولا فنان تشكيلي؟ معلش يا فنان، سيبك منه وفهمني. انا الحبل اللي رابط اللسان بلغلوغه مقطوع، وده اللي مخلي لسان الاخ مرغني مهزوز بعد العمليه. يا باشا محلوله وخلصانه، هلا هنركب حبل بداله وسعادتك تشدهوله. اخيرا في حد فهمني، اخيرا. انا من الصبح بقول هاتولي حبل ولا شده. فرصتك جاتلك لحد عندك يا باشمهندس، بس قولي انت هتحتاج مشابك؟ لا لا لا لا، مشابك في العمليه الجايه، المره دي عاوز حبل مشفي. بس ده باين عليه حالته مستعصيه يا دكتور. انت جيت يا لوساء بنت خالتي يا ام عيولي. لوساء؟ يا ده قلب على صوت الاراجوز. تفتكر يا دكتور في حبل من حباله الصوتيه اتقطع؟ امال انا طالب حبل ليه من الصبح؟ حد يفهمني. بس كده هنحتاج حبل طويل قوي، ناخد حته للسان وحته للحنجره. وانا هجيب الحبل ده منين يا دكتور؟ ينفع حبل سر وتقيفه بايدك الحلوه دي يا اسطى؟ والله انتوا اهل المريض وتعرفوا مصلحته. يلا انجز يا بني ادم، يلا انجز يا بني ادم اللي اسمك شرابي. انجز ازاي؟ يلا يا شرابي روح اي مستشفى ولادة ها استلقط لنا منها حبل سري، وانت راجع عدي على اي بتاع سمين هات لنا منه ربع لسان. ركز معايا وانجز، يلا انجز عشان الدكتور مستعجل وراه عمليات. بقول لك ايه، انت عمال تفتي من الصبح وانا سكت لك. الاخ كده ما بيفتيش. عضله اللسان عند مرغني سليمه وبحالتها، وينفع يركب عليها اي نوع، مش هيفرق بقى بشري عجالي، مش هتفرق. حاضر، هروح وامري لله عشان انقذ حياته، لكن حق مرغني مش هسيبه ابدا. مسلسل حزام ناشف برعاية مدينتي، مدينة عالمية على أرض مصرية، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية سيتي ايج ديفلوبمنت، برعاية كيو ام بي الاهلي، برعاية هاي بارك ديفلوبمنت. جاي متأخر كده ليه يا يوسف بعد ما الوقت سرقنا؟ الوقت سرقكو؟ يا نار السويد يا حبيبي يا جدي، فرفرت قبل ما تشوفك. يوسف مش فاضلنا، جاي وسحب الممثلة معاه وناسي جده. لو كنت عاوز تتصيد كنت قولي وانا جوزك جيجي بنت سميرة، اهي مطربة قد الدنيا وبتغني في شارع الهرم، مش تتجوز ممثلة صامتة. انا ما اسمح لكيش تقولي عليا ممثلة صامتة. صامتة وبتطلعي في السيمة بظهرك؟ لا ده انا بطلع بوشي وصوتي بيجلجل وبيسمع ميدان السيدة. وسعت منك دي، ما تقفريش بقى يا ليساء. خلاص اسمع ميدان العتبة. ايوه العتبة قريبة والصوت فيها بيرن، لكن هنا مستشفى وطي صوتك. ها دول بيقولوا عليا صامتة وبطلع بظهري. هو انت ممثلة اساسا؟ لا خلاص سيبيهم يرتب. يلا حبيبتي يلا ماما، وانتوا بقى تلموا. ها دي مش ممثلة، دي زميلتي ليساء. ما هي لو ما كانتش ممثلة ما كانتش قعدتك جنبها في الكوشة وخلتك نفضت الجدة ووقفة تسقف لك وانت بترقص مع ابو القمصان وبتاخده بالحضن. ابو القمصان ده عويل، انا لا يمكن احضنه، انا مش فاضي الهري ده. لا ده مش هري يا يوسف، ده بدل ما تنتقم من ابو القمصان وتاخد طار جدك حضنته وشكرته علنا وياك تنكر، ده الفيديو كله متشير. ايوه يا يوسف ده حصل فعلا، وكان موقف انساني خلاني ادمع، موقف نبيل نزيه. مين نبيل نزيه ده اللي انت؟ ايه ده انت جننتي ولا ايه؟ انا داخل اشوف جدي. وانت يا ليساء حسابك بعدين. يا واد مالك مخضوض كده ليه؟ هو انا كل شويه هقول لك ما تتخضش عليا يا يوسف؟ اصل انا بعد ما ركبت الشنكل جيت انزل من على الشرير عشان اجربه اتشنكلت. انا مش قايل لك 62 يوم راحه بعد العمليه عشان الشنكل يطبع مع سلسله الظهر؟ مش هتفهمني. انا كنت عاوز اجرب اقف على حالي، جيت الف يمين ركبي طقطقت، جربت الف شمال طقطقت برضو، مشيت على طول الشنكل شنكلني. مش جاهزه يا دكتور الابزيمه اللي بيركب فيها الشنكل ما اتدقتش كويس في الحوض؟ حوض ايه بس؟ حوض ايه؟ احنا في الحمام هنا حوض؟ انت متخيل ان حاله زي دي لسه عنده حوض؟ ده حوضه متاكل وبايش. متاكل ازاي يا دكتور؟ انا لسه السنه اللي فاتت مسليك له الحوض عند الدكتور معتمد. انت حتفتي في الطب كمان؟ مش انت اللي كنت رايح تجيب ربع لسان من بنك الاعضاء لجوز امك؟ لا يا فندم، ده شرابي جوز ام مراتي هيجيبه علشان ابن خالته يعني. ها لكن انا جاي هنا عشان ركب جدي. والله سواء كان جدك جوز امك، الرجل ده محتاج ركبتين. ها ركبتين، ولا اقول لك هات ركبه شمال واليمين انا ممكن الصمها. ركبه شمال ودي اجيبها منين دي؟ اتصرف يا اخي، روح البنك بنك الركب يمكن تلاقي مقاسه. مقاسه 2 اكس لارج وبيدوخني عشان اجيب له كلاسين في الشتاء. حاجه غريبه والله، انت عاوز المستشفى توفر كلاسين للعيالين كمان؟ اتفضل يا استاذ هات الركبه، انا عندي عمليه بعد 20 دقيقه في مرسى علم. يلا خلص مرسى علم. طب لحظه واحده يا دكتور ابو سريع، ما تسيبناش والنبي ما تسيبنا محتاسين كده وتمشي. ما تسيبنيش من غير ركبه شمال يا يوسف، روح لعمك سيد الروبي المحامي كان مستلف مني متنية وما رجعهاش. قلت لك 100 مرة الروبي فلسع من 25 سنة، بس انا هجيب لك حقك من تحت الارض. على وش الوب هقب وفوق في السرش وهعمل قرش وادخن كرش، هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه، غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت وتكتن بارت الأكبر بارت. أنا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف شارك بالتمثيل علاء الحريري، أحمد سيف، مصطفى ياسين، أيمن عبد الرحمن، ميادة عادل، شهيرة الحناوي، كارم أباظة، دعاء رمضان، مصطفى الحارس، عماد الشرقاوي، هبة خيال، رويدة أحمد، أشرف سيف، نهلة إيهاب، ثريا عماد، مي نجيب، يارا نور الدين، خالد أحمد، أحمد مصطفى، مصطفى نعمان، جوري محمد، نور علاء الحريري، ياسين تامر حسني، سلمى تامر حسني. تأليف دكتور أيمن عبد الرحمن. هندسة صوتية ومكساج